العرش في عليائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في المناهج الشرعية. ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا السادس بعد 30 في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، قبيل أن أتحدث في موضوع الليلة لابد أن أتقدم بشكر ورجاء. أما الشكر فأتوجه به أولا، وأما الرجاء فأؤخره إلى آخر الحلقة. الشكر موصول لله عز وجل، ثم أتوجه بالشكر لدولة الكويت الحبيبة أميرا وحكومة وشعبا، وأخص بالذكر وزير الأوقاف الكويتي والوكيل المساعد لشؤون المساجد في دولة الكويت الأستاذ وليد شعيب، والسيد مدير مساجد محافظة مبارك الكبير عبد الله العنزي، ومسير الظفيري، ومشعل ومشعان الفضلي هذا الأخير الذي كان يرافقني حيث كنت ضيفا على وزارة الأوقاف في الكويت، ووجدت إكراما واحتفاء وتقديرا، أسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وأن يبارك لهم وفيهم وعليهم. ثم أشكر شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان، والله أسأل أن يتقبل منه العمرة وسائر الأعمال، وأخي وحبيبي أستاذ محمود حسان، وكل العاملين في هذه القناة المباركة، والله العظيم وحشتوني جدا، وأخويا المصور بيعمل لي كده من الكاميرا، وحشتوني وأنا في شوق عظيم إليكم وإلى جميع المشاهدين. هذا هو الشكر. الرجاء نؤخره إلى آخر الحلقة. هنتكلم في إيه النهاردة؟ موضوعنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان زمان الغشاشين. زمان الغشاشين. إخوتي في الله، إن الغش مرض ملعون إذا تخلل في جسم مجتمع فآكلت أطرافه وتصدع بنيانه وكان عاقبة أمره خسرا. الغش، الغش لا يظهر إلا في مجتمع أصابه اعتلال في الضمير وضمور في الإيمان، ولذلك أعلن الإسلام حربا لا هوادة فيها على الغشاشين، على أصحاب الضمائر الفاسدة، على أصحاب النفوس العفنة، على هؤلاء الذين لا يراقبون الله لا في السر ولا في العلن، هؤلاء الذين لا يتقون رب العباد ولا يعرفون حق العباد. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولكن ما معنى الغش؟ وما حكمه في الإسلام؟ ولماذا انتشر الغش؟ وما هي أنواع الغش؟ وكيف يتوب الغشاش؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى بسط في الجواب، أسأل الملك الوهاب أن يسدد اللسان لما يحبه ويرضاه. آمين. ما معنى الغش؟ قال الإمام ابن منظور: الغش نقيض النصح. الغش نقيض النصح، وهو مأخوذ من الغشش، والغشش هو الماء المكدر، المية المتعكرة اسمها غشش. فالغش نقيض النصح وبضدها تظهر الأشياء. وقال الفيومي: الغش هو عدم النصح والتزيين على غير المصلحة. يعني لو واحد طلب منك مشورة فلم تنصح له بما يرضي الله فأنت غشاش. الغش نقيض النصح والتزيين على غير المصلحة، تزين، تزور، تزيف، تبهرج حتى تخادع الناس، هذا هو الغش. وما حكم الغش في الإسلام؟ الغش حرام في جميع الشرائع السماوية، بل وفي جميع القوانين الوضعية، بل عند كل أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة الغش حرام. الغش حرام؟ نعم. الغش مصيبة؟ نعم. الغش كبيرة من الكبائر؟ نعم. عد الإمام ابن حجر الهيثمي في الزواجر والإمام الذهبي في الكبائر، عد الغش بجميع أنواعه كبيرة من الكبائر. الغش في البيع والشراء، الغش في النصيحة، الغش في الامتحانات، غش الإمام للرعية، غش الزوج للزوجة، غش الزوجة للزوج، كل هذا كبيرة من الكبائر. ولو لم يكن في الغش من حديث إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لكفى هذا الحديث ووفى. الغش حرام يا مسلمين، الغش كبيرة من الكبائر، الغش عظيمة من عظائم الآثام، الغش مصيبة، الغش كارثة. الغشاش على خطر عظيم، عبد يمقته الله وتمقته الملائكة ويتبرأ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلعنه العباد. كيف نظر الإسلام إلى الغشاش؟ نظر الإسلام إلى الإنسان الغشاش على اعتبار أنه عضو فاسد في المجتمع، يحتاج أن يؤدب، يحتاج إلى إعادة تأهيل إيماني حتى يرجع صالحا نافعا لأمته ولمجتمعه. اسمع إلى قول الله عز وجل في شأن شريحة من الغشاشين، قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ياخد حقه 100%، بل وزيادة، وإذا كالوهم، كالوهم دي أصلها كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال أهل العلم: نزلت صدر المطففين في رجل بالمدينة يقال له أبو جهينة، كان عنده مكيالين، مكيال وسيع كبير يشتري به، ومكيال أصغر وضع في حشاياه أشياء يبيع به، فإذا اشترى استوفى وزيادة، وإذا باع طفف وأكل حق العباد وطفف في الكيل وصرخ في الميزان. فنزلت الآيات. أما في السنة فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبورة طعام كومة من التمر، واحد بيبيع تمر وعامل كده كوم وموششه، يعني الحسن في الظاهر والعطن والفاسد في الداخل. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبورة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، النبي حط يده جوه التمر لا في عطن، فيه عفن، فيه مبلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. يا سلام، المطر ما مطرتش إلا جوه البلح بس، بره لا، جت كده سحابة خصوصي. أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وروى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دين لمن لا أمانة له، والغشاش خؤون خؤون، لا دين لمن لا أمانة له، هذا إيمانه ناقص، هذا على خطر عظيم. السؤال المهم جدا يا إخواني، لماذا انتشر الغش بين الناس؟ بالله عليكم أنتم مش ملاحظين أن الغش انتشر؟ أي واحد بيشوفني دلوقتي، بالله عليك عمرك ما تغشيت؟ عمرك ما تغشيت في ميزان، في بيع، في عمل؟ كلنا تغشينا، كلنا. والسؤال لماذا انتشر الغش في المجتمع؟ الجواب أولا لضعف الإيمان، الإيمان هو العقبة الكؤود التي تتحطم عليها المعاصي، الإيمان هو الركن الوثيق الذي يمنع عن الحرام، ضعف الإيمان قلة الدين. وإلا فإن المؤمن ناصح أمين لا يخون لا يغش، كيف يخون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟ قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلم إذا طلبت منه مشورة ينصح، لا يغش، لا يزين الباطل، لا يزين على غير المصلحة. المؤمن إذا حدث صدق، وإذا ائتمن نصح ووفى. المؤمن يعرف أن المنافق هو الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر. المؤمن يعرف أن الله عز وجل سائله غدا عن أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأمواله، فهو يعد لهذا السؤال جوابا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يغشش في النصيحة أبدا، هقول لربنا إيه؟ وربي يقول لي في القرآن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أغش في البيع والشراء وأجمع أموال الناس من الغش من الحرام؟ لا، المؤمن ما يعملهاش، لأنه يعي جيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في السنن وهو حسن صحيح إن شاء الله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. المؤمن ما يعملهاش أبدا. فأعظم سبب من أسباب انتشار الغش يقينا ضعف الإيمان، قلة الدين. الناس اللي عندها إيمان ما تغشش. هذا الفاروق عمر خرج مرة عند إشراقة الفجر وتنفس الصبح يتحسس أحوال الرعية، فسمع أما تأمر ابنتها بالغش منذ الصباح الباكر: قومي يا بنية واخلطي اللبن بالماء، قومي غش الأمة، قومي غش المسلمين، اخلطي اللبن بالماء. قالت: ألم ينهى أمير المؤمنين عن هذا؟ فقالت الأم الساذجة: وأين أمير المؤمنين؟ إنه الآن لا يرانا. فقالت البنت التقية الورعة: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. الدين يا أخوانا. هنا اهتز الفاروق عمر وانطلق إلى أولاده وقال: من منكم يريد أن يخطب امرأة من أفضل نساء المدينة؟ وخطبها عاصم بعد، اتجوز بنت بيعة اللبن صاحبة الدين، فأنجب منها ليلى، تزوجت ليلى بعد من عبد العزيز بن مروان، فأخرجت للدنيا عمر ابن عبد العزيز. قلة الدين، ضعف الإيمان سبب انتشار الغش. محمد بن سيرين كان تاجر زيت، اشترى صفقة زيت بكل ما يملك حوالي 50,000 دينار. فلما جاء زقاق الزيت إلى المخازن، اسمع العجب عجب، قال ابن سيرين للخادم: افتح لي زق من زقاق الزيت. ففتح الغلام زقا من زقاق الزيت فوجد محمد فيه رجل فأر، بعض فأر مع الزيت. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نصنع الآن؟ قال الغلام: نرقه، النجسات إذا وقعت في المائعات تنجس، أما إذا وقعت في الجامدات نرفع النجاسة وما حولها وتحتها، والبقية الجامدة طيبة. طب ده زيت مائع فيه نجاسة، جزء من فأر ميت، نركه. قال محمد: وما يدريني، لعل الفأر غسر مع الحب في المعصرة. أصل المشكلة أن مش الفأر كله في زق الزيت، ده حتة منه، طب ما يمكن الفأر ده تعصر مع الحب في المعصرة. قال الغلام: إذن أعد كل زقاق الزيت إلى التاجر الذي اشتريت منه. قال: وما يدريني، لعله لا يتقي الله ويبيعه للمسلمين. قال: وماذا نصنع يا إمام؟ قال: أرق كل زقاق الزيت، 50,000 جنيه في الأرض، أرقه. وغرم ابن سيرين وسجن لأنه عجز عن أداء الأموال التي اشترى بها الزيت لمن شاركوه في هذه التجارة. يبقى قلة الدين، ضعف الإيمان. ما تقوليش إنسان بيصلي وله زبيبة وبيعمل عمرة كل سنة وغشاش في البيع والشراء، ده دينه ضعيف، إيمانه هزيل. قلة الدين، ضعف الإيمان. السبب الثاني لانتشار الغش الظروف الاقتصادية الشديدة، ودي حجة واهية. بتغش الأمة ليه؟ بتغش الناس في البيع والشراء ليه؟ يقولك عندي عيال تاكل الزلط، العيشة غالية، هعمل ايه؟ ان لم تتذائب اكلتك الذئاب. ما انا بروح للميكانيكي بيغشني، يقول العربية عايزة كيت وكيت وكيت، بروح لفلان بيغشني، بروح هو كده، احنا في غابة. ان لم تتذائب اكلتك الذئاب. انا بقول لكل واحد غشاش، هو ده الرد اللي هترد بيه على ربنا في الآخرة لما يسألك عن فلوسك من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها. يا أخي أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. مسلم ده جنيه ذهب، جنيه ذهب، يصنع الخير في أهله وفي غير أهله، فإن كان في أهله فهم أهله، وإن كان في غير أهله فهو أهله. واحد من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، أظنه زين العابدين، مر عليه رجل يسأله فأعطاه ألفا، فقال له واحد: يكفيك أن تعطيه درهما، أنت لا تعرفه، فلما أعطيته ألف؟ قال: صحيح أنا لا أعرفه، ولكني أعرف نفسي. أنا ما قلش عن كده، ما قلش عن ألف لا أعرفه، لكني أعرف نفسي. فاللهم ارضى على جميع آل البيت وجميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. السبب الثالث لانتشار الغش: عبودية الناس للدرهم والدينار. واحد عبد الجنيه تعمل فيه ايه؟ بيغش ويجمع المال من الحرام وعارف، لكنه أسير للدرهم والدينار. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. النبي يقول: يا رب خيبه، يا رب اتعسه، عايشه في ضنك، عايشه في بؤس. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. أربعة من أسباب انتشار الغش: تبرير الغش وتسمية الغش على غير اسمه. الناس الغشاشين بيسموا الغش بأسماء حلوة، هو اللعب في الأسماء والمسميات هو اللي لخبط الدنيا. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور كثيرة مشتبهات. لكن اللعب في الأسماء والمسميات، يسمي الحجاب خيمة، تخلف، رجعية. نكره الناس في الدين بقى. واحدة ماشية نصف جسمها عريان، دي بنت متحضرة على الموضة. يسمي الخمرة مشروبات روحية، بيرة دي دواء عشان الكلى، كينة دي فاتحة شهية، مش كده؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي على الناس زمان يشربون فيه الخمر يسمونها على غير اسمها. برضو الغشاشين سموا الغش بأسماء حلوة، يقول لك مش غش، بشطارة. أنا الزبون دخل عليا كده لبست السلطانية، اوعى تقول لبست العمة، العمة دي محترمة، لبست السلطانية وضحكت عليه بالفهلوة كده والشطارة، بعت البضاعة، ما خدش باله من العيب، كلفته، فهلوة، شطارة، ذكاء. لا ده غش، ده حرام، ده ضلال، ده مال جبته من الحرام، ده كسب يودي النار. ما هي أنواع الغش؟ الغش أنواع طبعا كثيرة. ما هي أنواع الغش؟ أولا الغش في الدين. استنى بقى، هو في غش في الدين؟ الناس فاكرة لما احنا بنتكلم عن الغش يبقى الغش في البيع والشراء والغش في الامتحانات. لا، ده الغش انواعه كتيرة. الغش في الدين، في ناس بتغش في الدين، اصحاب الفتاوى المضلة دول غشاشين. اولم يكن اليهود يغشون في الدين فيكذبون على الله؟ اسمع إلى قول الله تعالى عن اليهود: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ده غش، أصحاب الفتاوى المضلة. لا أنسى أبدا واحد طلق مراته الطلقة الثالثة، ذهب إلى دار الإفتاء في مصر، قال له: يا ابني بانت منك بينونة كبرى، تنفعش لاني خلاص. ذهب إلى مشيخة الأزهر أفتوه بنفس الفتوى، ثم جاء إلى أحد العلماء يسأل، قال له: يا ابني بانت بينونة كبرى، وروح دار الإفتاء. قال له: ما قالوا لي نفس كلامك بالضبط. قال له: ما جاي لي ليه؟ بانت بينونة كبرى خلاص، فارقها. هو شهر واحد وشافوه حاطط إيده في إيديها وماشيين مع بعض، فسألوه: يا ابني مش اتطلقت الطلقة التالتة؟ وفي الإدارة الإفتاء قالوا لك كده، وفي مشيخة الأزهر والعلماء قالوا لك كده. قال: هو أنت تعرفوا حاجة؟ حدش فيكم يعرف حاجة. أنا رحت لواحد قال لي: هات 80 جنيه قول ورايا استغفر الله استغفر الله، ولا طلعت حسبت. اللي قال له ده غشاش، ده غش في الدين. الغناء حلال، المزيكا حلال، التنمص حلال، دول غشاشين، هذا غش في الدين، وده ألعن أنواع الغش. ثانيا الغش في البيع والشراء، وله صور. الصورة الأولى السرقة في الموازين. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ مسعد، وفي يعني الاسلوب السهل البسيط. الله يبارك فيك. اه والله اسلوب سهل، وعرفتنا حاجات كثيرة والله يا شيخ مسعد، اخطاء كنا لا يعني ما احناش عارفينها خالص. الله يبارك فيك، صراحة عملناها كتير، ربنا يغفر لنا يا رب. يا رب يا رب يا رب يغفر لنا يا رب، وعلي شأنك يا رب يا شيخ مسعد يا رب. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. بقول لحضرتك حاجة يا شيخ. تفضلي. انا بصلي كل يوم الحمد لله القيام والوتر قبل الفجر. فامبارح كنت تعبانة يعني جاني صداع، يعني الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله. فنمت وقمت الفجر بيأذن، اتوضيت بسرعة وصليت صلاة القيام وهو بيأذن. جميل. وصلاة الوتر وركعة الوتر. نعم. هل يعني تجوز ولا خلاص؟ حاضر. يعني هو كان بيأذن وانا في ركعة القيام الثانية. طيب حاضر، ابشري هجاوبك ان شاء الله. جزاك الله خير. وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طب اخر يا اخواني. طيب قلنا ألعن انواع الغش، الغش في الدين، ثم الغش في البيع والشراء، وله صور. السرقة في الموازين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. تجد الباعة لهم حيل عجيبة، بحطت لك فتلة في كفة الميزان يجذبها عند الوزن، اللي حطت لك مغناطيس في كفة الميزان، اللي عامل الكفة نفسها ثقيلة، الكفة اللي فيها السلعة والكفة اللي فيها الثقل الأخرى خفيفة. سرقة في الموازين، تشتري 5 كيلو من فاكهة معينة، تذهب إلى البيت ليس فيها بركة، لو عندك ميزان ربما سرق منها 0.5 كيلو أو 0.25 كيلو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زمان في المكاييل كانوا يطفف يعني ايه؟ يعمل لك هرم من زاوية المكيال اللي انت شايفه، لكن من ناحية ثانية فاضية. ولذلك كانوا يقولون ويل لمن اشترى النار بحبة وباع الجنة بحبة. وبيباع لك كيلو موز هيسرق ايه؟ صباع. 2 كيلو عنب هيسرق ايه؟ 100 جرام. ويل لمن باع الجنة بحبة واشترى النار بحبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. اقسم بالله الذي لا اله الا هو اني احبك حبا شديدا في الله. احبك الله. والله الذي يتهزز سبع سماوات، اني اتمنى ان اقبل رجلك وقدميك ويديك. واعزك والله معزة خاصة. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجمعني واياك في الجنة. اللهم امين. وادعو واحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لي بقبول التوبة. الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وعلى جميع المشاهدين. اللهم آمين. اللهم هب لنا توبة الحق. والله والله إني أعزك وأحبك بالله. حبك الله الذي أحبني فيك. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخي. الله يبارك فيك. اتصالي يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وإياك. انا عندي سؤال كده يعني بخصوص الحلقه اللي بتتحدث عليها ان شاء الله. إيه انا كنت مخطوبه لقريبنا. نعم. فما حصلش نصيب. نعم. وبعد كده تزوجت. نعم. فانا الحمد لله منتقبه والحمد لله والشكر لله. نعم. فلما يعني كنت احيانا بحس ان انا مش بميل لزوجي وبفكر في خطيبي دوما، وكل ما كنت اشوفه كده فحسيت ان انا كده مش يعني مش كويسه او داخليا مش مرتاحه طبيعي. الحمد لله بقيم الليل وبصوم اثنين وخميس فكنت بتقرب لربنا سبحانه وتعالى، ولكن برضو حسيت ان انا مش قادره اتغاضى عن الموضوع ده، فطلبت الطلاق من زوجي وربنا اراد وانفصلنا الحمد لله. فيعني بسبب ان انا حاسه ان انا مش يعني ممكن اكون في لحظه ان انا ببشر، بس الحمد لله ولا بيحصل لقاء ولا كلام ولا اي تعاملات مع قريبنا ده نهائيا، حتى لما كان يجي مفيش طبعا سلام بالايد ولا اي حاجه يعني، وبطفي الله زوجي الحمد لله. ولكن كان من العمليه من داخلي كنت بخاف من ربنا، لاني كنت احيانا افكر فيه يعني الحمد لله والشكر لله فانفصلت، فهذا يعني عليا اسم لزوجي ولا يعني كفاره ولا انا كده صح ولا ايه بالظبط؟ مش عارف. حضرتك ان شاء الله جزاك الله كل خير. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صالح يا اخواني ثالث، قلنا الغش الصوره الثانيه منه او النوع الثاني من الغش في البيع والشراء، وله صور، سرقه في الموازين، التطفيف في المكاييل، ثم الغش في نوعيه السلعه. تروح عند البياع يا اخي بتاع الفاكهه ده يقنعك 100% أنه أعطاك أجود ما عنده والتقط لك أطايب الثمر، وتبقى أنت ماشي بتدعي له، تروح البيت تلاقي نص اللي أنت خدته عفن عفن حامض مر، إلا من رحم الله منهم ففيهم ولا شك أبرار وينقلوا. إنما الواد ما شاء الله تقولش صوابعه دي فيها مغناطيس، ساحر كسحرة فرعون بيسحر عينيك، أنت شايفه بيطلع الحلم، تروح البيت اصل انا مفروس انا اتغشيت لما استويت، تروح البيت تلاقي ايه؟ نص الفاكهه مضروبه. سبحان الله العظيم، هذا غش ايضا. يا اخوانا الموضوع خطير، لقد امتد الغش الى الادويه، في غش في الادويه، امتد الغش الى الاطعمه التي قد تقتل احيانا. مش من شويه قافشين واحد بيبيع لحمه حمير ولحمه كلاب، الناس كانت حمير لما بقت ترفص الا من رحم الله، غش. تبيع الناس كلاب، تبيع الناس حمير، غش. امتد الغش الى المباني، العماره بتاعت مصر الجديده المشهوره التي سقطت من سنوات، لان في غش في الحديد، سرقه في الاسمنت، غش. غش ممكن يموت. امتد الى المباني، غش. امتد الى الادويه، في طبيب غشاش واحد أعرفه جيدا، رجل كان يعمل في السعودية وشعر بمرض فجاء إلى مصر عند طبيب مخ وأعصاب كبير، قال له أنا عيان، قال له بسيط الحاف العصب الخامس في إيه وبتاع، وأنا هلتقطه لك وهو نازل وهعالجك، بس العملية ب 15,000 جنيه، ادفع 15,000. دفع وراح له وبنجه، وبعد ما خرج من العملية لا حتة بلاستر قد كده ملزوقة على رقبته، قال له خلاص العملية تمام، قال له يعني ارجع السعودية واشتغل، قال له تمام ده انت صحتك بوم. راح قال له يا ابني انت عندك سرطان، ده نصاب، ده غشاش، ما عملكش عملية، ورجع من هناك الى معهد السرطان ومات فيه. طبيب غشاش قتله، حرام عليك. في طبيب غشاش، ايوه، ما هو شركة الادوية جياله وجابت له ساعة ذهب عشان يوزع الدواء ده، هو عارف ان غيره انفع للمريض، بس هو خد ساعه ذهب فيكتب الذي لا ينفع، مش ده دكتور غشاش. غش امتد الى الطب، الهندسه، الاطعمه، الادويه، المدارس، هذه كارثه كبيره يا عباد الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. شيخ مطعم. الحمد لله. اخبار حضرتك يا ربنا يبارك فيك. فياك. والله حضرتك الله يكرمك يا شيخ مطعم. بالنسبه للطلبه اللي هي الغشاشه. ده برضه حضرتك من ضمن الحاجات اللي هي طبعا الغش، يعني ايه حضرتك الله يبارك فيك. اصبر عليا ده انا جاي لهم دلوقتي. اللي هو كمان بيبقى فيه كمان اللي هم بيبقى عجزه. يعني دلوقتي هيعملوا فيها ايه؟ ما هو برضه غش حضرتك يعني. ابشر. ربنا يبارك فيك. بورك فيك يا صاحبي. جزاك الله كل خير. وياك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب يا اخوانا، صورة أخرى من صور الغش، نوع جديد، الغش في الزواج. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ليه؟ لأن فيه تغيير لخلق الله وفيه غش. فيه تغيير لخلق الله وفيه غش. أنا جاي أخطب بنتك، حضرتها طلع لي حطلع عدسات لصقة، وأنا بقى مغرم بالعيون الزرقاء أو العسلية أو السودة زي ما يكون، شفتها قلت هي دي، وبعد الجواز لقيتها بتشوفش خالص، لعنيها زرقاء ولا عسلية ولا أي حاجة، مش دي غش، ده غش. أمي ما شاء الله دخلت شافتها قالت لي يا ولد أبشر، شعرها طول كده وهي لابسة باروكة أو وصل شعرها، إذا غش في الزواج. أخوانا لازم الخاطب يذكر عيوبه ومميزاته، عيوبه التي ستؤثر على الزوجية. لو كان عقيم يقول يا أخوانا أنا بخلفش، لازم يقول ولا بغشاش. مريض بمرض يؤثر عليه في حياة الزوجية، لازم يقول. مريض بمرض معدي، لازم يقول. هي برضو لازم تقول. ولذلك لا بأس بإجراء الفحوصات الطبية عند الطبيب المسلم الثقة الأمين قبل الزواج، إيه المشكلة؟ لا بأس. فده غش في الزواج. أنا بقول لك يا حاج فلان، فلان خطب بنتي، رأيك إيه؟ لازم تقول حسناته وسيئاته. إحنا في مصر ما عندناش الكلام ده، لسنا طيبين. يقول لك يا عم سيب البنت تتجوز، يا بخت من وفق راسين في الحلال، يا عم يا زين ما اخترت ده الواد، ده واد عترة ومية مية وتمام التمام، وأفاجئ بيه انه ضلالي. انت كده ما وفقتش، انت لفقت كده، انت ما وفقتش، انت لفقت، حرام عليك. دي شهادة، دي نصيحة. اذا نصحت على غير المصلحة فانت غشاش، فانتبه يا عبد الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام فضلي. احنا برضو كنت عايز اقول لحضرتك برضو موقف في موضوع الحلقة. حضرتك. عندنا برضو في مدرسة جنبنا هنا الطلبة فيها اصلا ولا بتروح المدرسة ولا اي حاجة. والمدرس بيدفعوا المدرسين كل شهر مثلا 200 جنيه او 250 جنيه. أيوة. وبعدين يروحوا اخر السنة يدفعوا لهم بقى مبلغ تاني 500 جنيه مثلا. أيوة. وبعدين يجوا اخر السنة يروحوا جايين يدلهم مثلا ان هم نجحوا خلاص. حسبنا الله ونعم الوكيل. التلات سنين كده، والدبلوم نفس الكلام، هو مدرسة الدبلوم اصلا. اوعي تقولي اسماء. اوعي. لا مش هقول اسماء. بس هم يعني وبعدين ياخد دبلوم ولا عارف اي حاجه في الدبلوم، يعني ناس جيران ولا عارف دبلوم ولا عارف اصلا هو كان قسم ايه ولا عارف اي حاجه عن اي حاجه، ويطلع بس معاه دبلوم وخلاص. سبحان الله، اللهم استعان عليهم. يعني هنتعرض للامر ده الان ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. بقولك بس يعني بص منك حضرتك تدعي لي بس ان ربنا يهديني ان شاء الله. اسال الله لي ولك الهدايه، ربنا يرضى عليكي وعلي وعلى جميع المشاهدين، اللهم امين. فصل اخر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام وبركاته. تفضل. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا اخي الحبيب. لو سمحت يا مولانا. تفضل. انا تاجر. كويس. فالبضاعه اللي موجوده عندنا. أيوة. او اللي بتنزل مصر. ايوه. كلها صيني. ماشي. ويا ريت انها منتج جيد من الصين، يعني ارض منتجات الصين. فالناس دلوقتي بتيجي تسالنا ده كويس، بنقول له لا وحش صيني. طب عايز حلو مفيش، طب في حاجه مكتوب عليها ايطالي او اسباني برضه هي صيني ومكتوب عليها الكلام ده. انا ببقى عارف ان هي اصلا صيني بس مكتوب عليها كده. فهل احنا دلوقتي نعمل ايه؟ ده اللي موجود. هقول لك حاضر. فيا ريت حضرتك تنورنا، هل احنا كده يبقى صح ولا غلط ولا نعمل ايه؟ لازم انورك عشان مصعب امر، فابشر ان شاء الله. الله يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سامعك. ايوه. الو السلام عليكم. اتفضل. الله يخليك. انا الله يخليك. وطي التلفزيون وكلمني بالتليفون. حاضر. انا عندي غلطة. شفاك الله وعافاك. ها. عندي جلطة وزي ما تقول وعندي غضروف وتعبان، فأنا بحق ليا إن أنا أتيمم. بحق ليك إنك إيه؟ إن أنا أتيمم. حاضر يا فندم، هقول لك. حاضر. أتيمم. حاضر. ماشي. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بالنسبه للغش في قائمه المنقولات، الزوج مثلا يمضي على حاجه وما تجيش، ويفاجئ مثلا في مشكله زوجيه ويجي يسلم الجهاز، يجي يسلم يلاقي في حاجات ما جاتش. هذا غش ايضا. انا عايزك بالله تفيدنا في الموضوع ده، لان دي مشكله كبيره جدا يعني. قوية زي من الغش. سلام. ربنا يبارك فيك ويعز. ربنا يخليك. وياك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بدي أسألك. تفضلي يا حندم. في أنا عندي يعني عيوني بتوجعني ومختمرة، بلبس نقاب. نعم. فأنا يعني عندي نية إني أصلحه. علي إثم؟ عندك نية في إيه؟ إني أصلحه. اخلع النقاب. اني اخلع النقاب. لان انا عيني بطلت اشوف فيهم. مظبوط. حاضر، هجاوبك ان شاء الله. تابع معايا ان شاء الله. ابشري. استأنف يا اخواني. طيب، الغش في الزواج تكلمنا عنه. هناك نوع اخر من الغش، وهو خد بالك بقى، الغش في الالتزام. هناك التزام الغشاشين. إنسان أخذ من الدين اللحية، الغطرة، العباءة، وهي أخذت من الدين الحجاب أو النقاب، لكن التزامهم خاوي، لا أخلاق إسلامية، لا آداب محمدية، لا سلوكيات على نور خير البرية. ده التزام يا أخوانا، ما خدتش من الدين إلا السمت الظاهر وهو مهم. فين الأدب؟ راجل ملتزم وزوجتك منك في شقاء، وأبوك وأمك يرفعان أكف الشكوى منك إلى الله. طب ملتزم بأمارة إيه؟ جيرانك في مرارة، رحمك مقطوع، أنت ملتزم؟ أنت غشاش. أنت بالشكل ده مش ملتزم، انت غشاش. هناك غش في الالتزام. نوع اخير في الغش، الغش في الامتحانات. السنة دي عندنا في مصر كما تعرفون تسرب امتحان الثانوية العامة في محافظة المنيا، وقد حقق مع المسؤولين عن هذا، اتحقق معاه، اتحاسبوا، ده كويس. الاخت بتقول لي في مدرسه الطالب بيدفع 200 جنيه كل مش عارف قد ايه، وانا قلت لها ما تقولش الاسم، وينجح. في غش في الامتحانات. انا لو سالت كل واحد بيتفرج عليا، بالله عليك بربك، وانت بتتعلم من سنه اولى ابتدائي لحد الليسانس او البكالوريوس، عمرك ما غشيت؟ عمرك ما غشيت في الامتحان خالص؟ ده الطلبه بيبتكروا اساليب في الغش في الامتحانات عجيبه. عارفين البرشام؟ البرشام حاطط هنا معادلات الفصل الاول بتاع الاحصاء، وهنا معادلات الباب الثاني، وفي الشراب مش عارف ايه، كاتب على المنديل بعض الموضوعات، وكل شويه عندي زكام يا استاذ، ويغش المعادله ويكتب. بيمتحن النهارده عربي وبكره احصاء. اول ما يخلص امتحانات واللجنه تفضى، يكتب على الحيطه او على الدكه بتاعته المعادلات. يجي بكره الواد ده جاهز يروح نائل على طول. وانا في الدراسه في الكليه بنت، شوف الاسلوب الرخيص في الغش، كتبت المعادلات بين سطور المصحف. شفت الفجور؟ كتب المعادلات بين سطور المصحف، وبقى البنت متبرجه جدا، نزل عليها الدين والورع في الامتحان. فتحت المصحف وبتقرا وتمقل، قفشوها وخدت سنتين رفد. كويس كويس. في اسلوب رخيص من بعض البنات تكتب على فخذيها بعض المعادلات، وطبعا المراقب مش هيبص، ولو بص هيبقى في دنيا غير الدنيا، تسحب السيوب شويه وشغاله. ايه ده؟ ده اجرام. انا برايي اللي تضبط كده دي تترفض خالص خالص. غش في الامتحانات. لا، والبعض الطلبة الفاسدين بيتفلسفوا، يقول لك ما هو امتحان يعني علم دنيوي، العلم به لا ينفع، والجهل به لا يضر. يا وادي الفلسفه ايه العبقريه دي؟ العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. لا حرام. حرام ليه؟ لان في مساواه بين المجتهد والكسول والمجد والخامل. المراقب اللي بيسمح ان اللجنه تبقى سمك لبن تمر هندي ده ضلالي، لانه بيعين الطالب على الانحراف والاهمال. انا على يقين ان الواد الغشاش في الثانويه العامه ده ان لم يتغمده ربنا برحمته هو بكره هيبقى المهندس الحرامي اللي يسرق الاسمنت والحديد، المهندس اللي يديله رشوه ويمشي الاجراءات في الحي، هيبقى الدكتور اللي يسرق كليه المريض، الدكتور اللي يجرب في المريض ويعمله فقر تجارب، هيبقى هو الدكتور الغشاش برضه والمهندس الحرامي، هيبقى هو التاجر مصاص الدماء. ما احنا ربنا على كده يا اخوانا، كل الغش حرام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. جزاكم الله كل خير ورفع قدر حضرتك في الدنيا والآخرة. وإياك يا مسلمين. كان عندي سؤالين. اتفضل يا فندم. أول سؤال، إحنا عندنا في الكلية بالنسبة لغش الامتحانات ده أسهل ما يكون. نعم. هم داخلين الامتحان معتمدين إن هم كده ولا كده هيغشوا. وأنا ما بغشش ولا بغش ولا بخلي حد يغش مني، ولكن هم أحيانا يجبروني إن أنا أغششهم. فما العمل في ذلك؟ إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المراقب بيقول لي لازم تغششي، أقول له هشتكيك للمراقب الدور. هنزل لعميد الكليه. تمام. ما لا تطيعيه. وتغششي لا تغششي احد. انت كده بتعيني على الفساد، وربنا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولد لعب طول السنه مقضيها لعب وتفريط وتضييع، يتساوى في الاخر مع ولد ابوه دفع عليه دم قلبه والولد انكسر صلبه على الكتاب طول السنه. حرام عليكم يا اخواننا. حرام. الغش حرام. وهنا سؤال. ما الحكم في رجل غش في الدراسة ثم حصل على شهادة ومن خلالها تعين في وظيفة ويأخذ راتب من هذه الوظيفة؟ حكم إيه؟ هو آثم ومرتكب لكبيرة لأنه غش، لكن وظيفته اللي بيؤدي لها عمل أجره فيها حلال إن شاء الله، لا سيما إن معظم الأعمال عندنا بيقولنا فيها انسوا اللي تعلمتوه وتعالوا نعلمكم بقى الشغل. وغالبا الغشاش مش هينفع في الطب، مش هيسلك، مش هينفع في الهندسه. غالبا الغشاش غبي، يعني من الطرائف ان واحد غشاش واحد بيمليه بيقول له اكتب قال رسول الله صلى الله، وجه المراقب فالغشاش الغبي قاعد يقول للولد اللي غششه صلى الله عليه وايه، يلا صلى الله عليه وايه مش عارف وسلم، غبي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال يا اخواني. السلام عليكم. استأنف. طيب نستأنف. كيف يتوب الغشاش؟ بالندم على هذه الجريمة، بالإقلاع عنها، بالعزم على عدم الرجوع إليها، برد المظالم لو ترتب عليها مظالم. أنا تاجر غشاش بعت سلعة مخشوش، أروح للراجل أقول له تعالى خد حقك. طب الراجل معرفهوش، المال اللي كسبته من الغش اضعه في مصلحه من مصالح المسلمين، رد المظالم. طب ما هي الاضرار المترتبه على الغشاش في الدنيا والاخره؟ اولا الغش طريق موصل الى النار. اثنين الغشاش سيعلن افلاسه في الاخره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم اتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف، إلى أن قال وأكل مال هذا. فاللي جمع فلوسه بالبيع المغشوش هيعلن إفلاسه في الآخرة، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم توفي طرحت سيئاتهم على سيئاته ثم طرح في النار. الغشاش دعاء لا يجاب، مش عمال يغش طول السنة ويقول لك هعمل عمرة هحج بقى. حج ايه؟ أفلا تستحي يا من تحج بالمال الحرام؟ روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب، وقد اكل حراما وشرب حراما وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك زي ربنا يستجيب له. الغش يملأ المجتمع بالبغض وفقدان الثقة وسوء الظن. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا لخير العمل. الأسئلة، أختنا اللي بتقول القيام، اللي بتصلي القيام على طول، فقامت قبيل الفجر بشيء بسيط بتصلي في الركعة الثانية أذن للفجر، أفي ذلك بأس؟ لا بأس، وممكن تقضي حزبك بالليل بالنهار إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. أخت المخطوبة اللي ما فسخت خطبتها واتجوزت بعد كده وقعدت تفكر في خطيبها، فعشان ما تحسش إنها بتغش زوجها اتطلقت، هل علي اسم؟ طب يا أختي الكريمة بغض النظر هل عليك اسم أو لا، كسبتي إيه؟ لا فزتي بالأول ولا مكستي مع الثاني، أنت الخسرانة يا بنتي. يمكن لو اتجوزتي الأولاني ده كنت تجدي فيه معايب تصدك عنه. إذا غرك الشيطان برجل فتذكري نقائص الرجال، إذا غرك أيها الشاب الشيطان بامرأة فتذكر نقائص المرأة، احنا كلنا معايب، الفم فيه بصاق، الأذن فيه وسخ، المثانة فيها بول، الحشايا فيها غائط، في إيه؟ هو الشيطان بس بيزين الحرام. ولو فتشت في جوزك اللي كنت معاه أكيد كنت هتجدي فيه حسنات تحببك فيه، وكان لازم تجاهدي نفسك. صلى الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وأن يهبك زوجا صالحا، آمين. الطلبة الغشاشين اتكلمنا عنه. أنا تاجر، البضاعة عندي كلها صيني وفي السوق كله كده، وأرضى أنواع المنتجات، وبيجين الراجل بقول له دي صيني ورديئة، وفي بعض المنتجات الصيني مكتوب عليها ياباني إيطالي، أعمل إيه؟ منتج صيني مكتوب عليه ياباني أو إيطالي لازم اللي بتبيع له تقول له خد بالك ده صيني مش ياباني، ده كده الماركة دي أوانس، لازم تقول كده، لازم تقول. ليه؟ لأن النبي محمد قال كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وأنا عندي أمثلة كثيرة، كيف أبو حنيفة كان تاجر أمين جدا، كيف غيره من السلف كانوا في قمة الأمان، أمثلة، لكن الوقت ضاق، بيقول لي فضل دقيقة واحدة. أنا عندي غلطة، هل يحق لي أن أتيمم إذا كان الماء يؤذيك يا عبد الله، إنه هيزود المرض أو يؤخر الشفاء، فتيمم. لكن أنا لا أرى عذر لصاحب الجلطة أن يتيمم، اللهم إلا إن كانش موجود حد معاه خالص يوضيه وسيخرج عنه وقت الصلاة ويمكنه أن يدركه بالتيمم، ففي هذه الحالة والله أعلم يجوز له التيمم. في غش في قائمة المنقولات بين العروسين، بيكتب أشياء وما يجيبهاش ويحاسب العريس عليها، فهذا أيضا نوع من أنواع الغش. الأخت اللي بتقول أنا لابسة النقاب ونظري بقى ضعيف شوية وعايزة أخلع النقاب، لا لا تخلع النقاب، اصبري على طاعة الله عز وجل، فإن الجنة يا أمة الله حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، والنقاب عند أغلب أهل العلم الأكابر فرض على المسلمة، ونحترم من قال أنه فضيلة ونتأدب معه بأدب الخلاف، لكن يا أمة الله اصبري. وبعدين حضرتك بتقعدي لابسة النقاب كم ساعة؟ ده عند الخروج، عند وجود أجنبي غريب مضطرة إنك تكلميه، إنما أنت في بيتك من غير نقاب ومن غير عباية وجالسة في راحتك، اصبري على طاعة الله، بارك الله فيك. في أول الحلقة قلت أتقدم بشكر ورجاء، أما الشكر فبينته، والرجاء يا أخوانا أنا أرجو من كل مشاهد منكم أن يخص أمي وخالتي بالدعاء. أمي أجرينا لها جراحة صعبة وهي مريضة وحالتها صعبة، وخالتي اللي هي أمي برضو، النبي قال إنما الخالة بمنزلة الأم، خالتي وحماتي وأمي بعد أمي هي الآن في العناية المركزة، فأسأل الله أن يلطف بها ويعافيها وكل مرضى المسلمين، ما تحرموهاش من الدعاء يا أخواننا، بارك الله فيكم ولكم،